يلا اقنع حالي اني نسيتك داري بقرب حبيتك تدري اش سويت بحالي معذبني يخرب بيتك هاي كوشي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا السهر عذاب روحي لعن روحي اش قاعد تسهر السهر عذاب روحي لعن روحي اش قاعد تسهر خوانة بنت المرقص علي قاعد تكبر خوانة بنت المرقص علي قاعد تكبر يلا تموت بي تموت بي تموت اني ادري انك بي تموت نار قلبك نار قلبك نار داير علي وتحبني بسكوت ابو هاشم كانت تدعي لي قبل ما نام ربي ابعد عن ابني ولاد الحرام يلا يلا يلا امي كانت تدعي لي قبل ما نام ابعد عن ابني ولاد الحرام اشوف الدنيا انعكست هاي الايام طلعوا ولد الحرام كانوا صحبان اني مو خاين مو قاسي حبيت تعيش احساسي احساسي اللي بتذكر كل شي بس يمثل دار الناسي احساسي اللي بتذكر كل شي يمشي ما كانت تمشي يا روحي ويا عمري وكل شي جن الدنيا يوناسي كوشي اسمع يلا مو حرام مو ظلم من اغلى ناس انحرم مو حرام مو ظلم من اغلى ناس انحرم ما سويت كل جرم والحب ما هو عيب يلا ما ندري ويش الغلط رادونا ندرك بعض مالي بخت مالي حار بهم ضاع الطيب يلا مالي بخت مالي حار بهم ضاع الطيب ايه ترى ترى ترى انحرم نعم بيسو اذا بيغنوهاش معانا بتنفض العدي ونروح ها يلا يلا مو حرام مو ظلم من اغلى ناس انحرم مو حرام مو ظلم من اغلى ناس انحرم ما سويت كل جرم والحب ما هو عيب يلا ما ندري ويش الغلط رادونا نترك بعض مالي بخت مالي حار بهم ضاع الطيب مالي بخت يا الله يا الله اللي نساك انسى واللي هواك هوا واللي قدر فرقه تقدر على فرقه لا تشتكي وتلوم عمرك نعيش بقى مساك. دار الزمان وين الصديق يا الطيبين، صار الصديق ويا الكذب متخاوين. دار الزمان وين الصديق يا الطيبين، صار الصديق ويا الكذب متخاوين. ريت الآن هذا حظي من يومي هاين ويا يا الزمان، هاين ويا يا الزمان. ريت الآن شيل الحزن اللي بصدري يمحي العبرة من روحي، نسين ظلم البشر هذا حظي من يومي خاين ويا يا الزمان، خاين ويا يا الزمان. بالغربة صار سنين ضيعت عمري، مشتاق لك أشواق بس الله يدري. ليلي مر بالحسرات وانت مو يدري، صدقني أغلى الدين. أبو موسى الله وعيونه للدويل. يقول يا روزانا لقعد على الدربين وانطر وليفي، وبحجة السكران لبكي على كيفي. لقعد على الدربين وانطر وليفي، وبحجة السكران لبكي على كيفي. معاي مسوم ول ول ول ول ول ول ول، يعني زلم قوية وهاشم للدوية. اقطع لضرب بالخمسمية الله وللدوية. ابو موسى دبابة حربية فموسى وللدوية. اقطع ابو موسى اللي عدينا اللي عدينا. شو يقول له ابو موسى؟ لك وعد انت وجيشك الا انا التفريشك. اقطع اكو شيء ترى الناس المضغوطة كلها اخوان. اقطع بيها اسمع يا البدك تسمع بعدك حمودي واقطع. اقطع قطع بطل نتشر صح اجرين مجاوز اثنين اثنين. هلا لا ابو موسى واللي اسمع ترى الناس الحسادة ابو موسى ضغطهم بزيادة. الله وعيون ابو موسى واقطع. ابو موسى يا خيه عاش للدوية. ابو موسى المصاري والدولار عند ابو موسى بتار. اقطع بيا يا خيه نغنوها اللي خوينا نخويه والما يعرف الصقر شويه نش نقول اللي خاوينا نخوين ما يعرف ابو موسى يشويه اي هاي احنا الضربات نسمعها مثل الدبابة ومدفعها جينا نحط الكل شي حد عنا زلم ما تنعد وقت الفزعة معروفين مراجل ابن عن جد ايه قطع يا ولد قطع بعد اللدوي واقطع اقطع على عنيدك ولك يا ولد الحرام اسمع ول ول ول ول هذا الكوشي شو ملعون كل يوم بكسر صحون كوشي كوشي واليابس اخضر يرى السوبر لانسر اقطع كوشي واليابس اخضر يرى السوبر لانسر خبطونا بالسيارة ابو موسى خبطونا السوبر لانسر غنيناها ونرجع نقول ول ول ول ول ول ول حسدونا بالسيارة ونصلحها شكارة ايه حسدونا يا خيي بالظهر اللدوية ايه هاي اسمع بو موسى وقف حدي شس اخت المتعدي يا ابو موسى ما هذا ابو موسى ابو موسى يا الهيبي البن كله بالجيبي اسمع ولع عنا رش الاموال الله وعيون الصومال يلا صار الضغط بالعالي مرعبهم الصومالي هلا لا ابو موسى اسمع كمان ابو موسى الصومالي مرعبهم عالستة الصبح نيمهم يلا الصومالي من يحضر شبر شنبي يتكسر انا شد ابو هاشم يلا ابو هاشم يسعد ربه شس اخته اللي ما يحبه اقول عليك المملكه بحفظ اثنين ابو مالك وابو حسين يلا المملكه بحفظ اثنين ابو هاشم وابو حسين والمملكه مملكتنا بالعالي المملكة للصومالي كله جديد مملكتنا بالعالي المملكة للصومالي اقطع يلا اقطع نقطع بيها يميس العن لك ايدك واشهد عز الرجالي الله وموسى الصومالي ايه واشهد عز الرجالي الله وموسى الصومالي يلا ابو موسى يعجبني يا جماعة لما يمشي باللد تقوم الساعة اسمع هذا مننا وحبوها اخوتنا الرهطوية شو قلنا العيون ابو موسى الله وعيون الصومالي اسمع ول ول ول ول ول ول كل شي بيجي بهداوة إلا عند البداوة. الله وعيون البداوة. كل شي بيجي بهداوة الله عند البداوة. تلميذ صاير شاطر يعطيني دروس وإحنا علمنا العالم تكسير الروس. اسمعش يقول أبو موسى يلا حرب فلوسي طب حرب فلوسي طب حرب فلوسي حرب فلوسي أحرقها أولا أرميها الصومالي هي الناس إش عليها. أبو موسى يلا لف للصاروخ أنا وإنت بدنا ندوخ. يلا يلا يلا يلا العيون الصومالي اسمع. يلا لف للصاروخ أنا وإنت بدنا ندوخ. رفوقية دكتورة خضار عنا طبيعي عند الصومالي ربيعي. ولي تجار العالي اسمعش نقول ويل ويل الناس اللي نعطيها قيمة وما تستاهل يا صومالي شو نقولكم. ويل ويل عملنا قيمة للطحين فكر حاله كوكاين يا مضغوطين. وعملنا قيمة للطحين فكر حاله كوكاين. الكريستال بالصحن ولا عالليل الطحن. اي هاي كمان عملنا قيمي للطحين فكر حاله كوكاين. بعض الناس المضغوطة يلا شعبنا كله غدار واحنا من اكبر تجار. اسمع كمان هاي من الصومالي يلا يلا يلا بدنا نغني وبدنا نعيد تجار العالي العبيد. ايه اسمع شو نقول كمان. ولي احنا تجار العالي واشهد الشم غالي. يلا يلا يلا بدك تعيش وتكيف جيب فلوسك وصيف. ترى الناس الحسادة لبغتكم بزيادة. اسمع ابو يوسف ابو موسى اسمع. ويل ويل والطاقية أورجينال صومالي فعل وأفعال. إيه لبس الطاقية زيني شايف حدا بعيني. اللي بيجي بدربي من زيحة شلحنا الدرع بأريحة. دايما فردع خصري والسيجارة ملغومي من عنا جديد وحصري. قصقص الوضع كوستاريكا عندنا الوضع عندنا كوستاريكا. يلا صار قلبي دق بسرعة بهاشم هات الجرعة قعد وتعلم منه ابو هاشم يضرب تسعة. ايه يلا نحن الطماخ علينا من اللي يقدر علينا ورجال ما تقدر لي عصابة عسامينة. وين عليك يا ميسو ولي ما ظل ما ظل ما ظل ما ظل بالدنيا غيري والله ما في غيري ليكرهك يا ابو هاشم الله حطه عقد بسم الله يديم الصحبة ويموت اخوان غنوا الله يديم الصحبة يموت اخوان قال يا ابو الموت يا الصومالي يلا من تحريك ايدي بس بالدنيا بقطع حسهم لما اوقف بطولي والله دعس ادعسهم من المركز ندرم ولا تسفون ولع شغل الارجون بموسى جايد جلطة هو حط القانون ما حد يقدر علينا هبتنا بأسامينا يلا نحن صاحبنا صاحب لعيون في الزنحارب اي جديدي وإذا حدا غنى لك إياها امسحها يلا عنا الجودي والله غير روزانا رب التصوير اقطع عنا الجودي والله غير اقطع بيها حدا غنى لك إياها أرجنال اسمع ول ول ول ول ول ول ول ول ول رزانة واغلى من العين اتش دي 1200 طارت طارت الجودة كل المواقع بالجيبي رزانة سكر الهيبة اسمع كلهم اخوتنا اخوتنا وحبايبنا العيون الكراجة اسمع ول ول ول ول مواقعكم بالجيبة سكرنا للهيبة كل الترندات عنا كرجع عنده غير الجودة والتصوير يلا احنا بليلة اللي يرهب قبر بينا يلزق يحفر قبره وهذا الملعب وين اللي يقرب ساح الحرب تبقى لينا نمسح الجاي عادينا وهذا الملعب وين اللي يقرب كوشي مريت على المراجل ساو سلم عليا يلا عادل مشبر هالرؤوس دعسها برجلي يلا طق الفشك من هابو الموت واحنا اصحابو حطها ببالك ما تنسى كوشي ما يخون اصحابو مو ثالث ولا ثاني كاسر خشم عدواني اشهد يلا اواني ترتيب الاول ما حد ياخذ مكاني ويل ويل ويل ويل ويل ويل يا ابو اللؤز لا يغرك صومالي ولعها بعرسك الله وعين ابو اللؤز الله وعين ابو موسى يا ابو اللؤز لا يغرك ابو موسى لا يولعها بعرسك بس قد احنران يلا يخزي عنه عين ابليس ابو موسى الرئيس اعطيني الخبطه وراها هاي طازه اسمع يلا